الثاني والعشرون تسوية الصفوف. روى البيهقي في السنن وابن أبي شيبة عن أبي عثمان النهدي قال ما رأيت أحدا كان أشد تعاهدا للصف من عمر، إن كان يستقبل القبلة حتى قلنا قد كبر، التفت فنظر إلى المناكب والأقدام، وإنه كان يبعث رجالا يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف، وقد كان يستعين أحيانا بمن يساعده على تسوية الصفوف ولا يكبر حتى يتأكد من ذلك. روى مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلى عن نافع مولى بن عمر قال كان عمر يبعث رجلا يقوم الصف ثم لا يكبر حتى يأتيه فيخبره أن الصفوف قد اعتدلت. الثالث والعشرون هل يجوز للمرأة أن تحاذي الرجل في الصلاة؟ روى الإمام أحمد في مسنده أن الحارث بن معاوية الكندي سأل عمر فقال ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي، وإن صلت خلفي خرجت من البناء، فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت. الرابع والعشرون الاستخلاف عند الضرورة. روى البيهقي في السنن أن عمر رضي الله عنه صلى يوما بالناس، فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقل قائما نكص خلفه فأخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه، فلما خرج إلى العصر صلى بالناس، فلما انصرف أخذ بجناح المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي فكان منها ومني ما شاء الله أن يكون، فلما كنت في صلاتي وجدت بللا فخيرت نفسي بين أمرين، إما أن أستحي منكم وأجترئ على الله، وإما أن أستحي من الله وأجترئ عليكم، فكان أن أستحي من الله وأجترئ عليكم أحب إلي، فخرجت فتوضأت وجددت صلاتي، فمن صنع كما صنعته فليصنع كما صنعت. لذلك فإنه يستحب للإمام أن يجعل الصالحين خلفه، فإذا اضطر للاستخلاف استخلف واحدا منهم، وهذا ما صنعه عمر رضي الله عنه. روى عبد الرزاق عن أبي عثمان النهدي أن عمر كان يأمر بتسوية الصفوف ثم يقول تقدم يا فلان تقدم يا فلان تأخر يا فلان، قال سفيان يقدم صالحيهم ويؤخر الآخرين. الخامس والعشرون السهو عن ركن من أركان الصلاة. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت خلف عمر المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى بشيء، ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين وسجد سجدتين قبل التسليم، هامش السجدتان هنا للسهو، انتهى. هذا إذا تذكر ما نسيه أثناء الصلاة، فإن لم يتذكر ذلك حتى فرغ من صلاته أعادها. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر صلى المغرب بالجابية فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قالوا له يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ، فقال إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير وجهتها من المدينة فلم أزل أجهزها حتى دخلت الشام، ثم أعاد الصلاة. أما إذا طرأ عليه شك هل قرأ الفاتحة أم لا لزمه قراءتها، وإذا شك في عدد ركعات الصلاة بنى على اليقين، لما رواه ابن أبي شيبة عن عمر قال إذا وهمت فكن في زيادة ولا تكن في نقصان. السادس والعشرون هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصلاة في المسجد؟ روى ابن حزم في المحلى وأحمد في المسند أن عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل زوجة عمر كانت تشهد الصلاة في المسجد، فكان عمر يقول لها والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا، فقالت والله لا أنتهي حتى تنهاني، فقال عمر والله لا أنهاك. وكان دائما يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن. 27 القراءة خلف الإمام. اختلفت الرواية عن عمر في حكم قراءة المأموم خلف الإمام، ففي رواية أن المأموم يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام. خرج البخاري عن يزيد بن شريك قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأ خلف الإمام؟ قال نعم. قلت وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال وإن قرأت همش أي وإن جهرت. انتهى. وفي رواية عنه أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال أقرأ بفاتحة الكتاب. قلت وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أنا. قال وإن جهرت؟ قال وإن جهرت. همش رواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات. انتهى. وروى ابن سعد في الطبقات عن عمر قال لا تجوز ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. فقال له رجل يا أمير المؤمنين أرأيت إن كنت خلف إمام أو بين يدي إمام؟ قال اقرأ في نفسك. وفي رواية ثانية أن المأموم لا يقرأ شيئا خلف الإمام. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال تكفيك قراءة الإمام. وروى عبد الرزاق عن محمد بن عجلان قال قال عمر وجدت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر. ولذلك اختلف العلماء في القراءة خلف الإمام. ذهب أبو حنيفة إلى أن المأموم لا يقرأ شيئا سواء أجهر الإمام أو أسر. وذهب مالك إلى أن قراءة القرآن فرض في جمهور الصلاة على الإمام والمنفرد. وقال ابن حزم الظاهري قراءة القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا. والفرض والتطوع سواء والرجال والنساء سواء. قال وقال الشافعي في آخر قوليه كقولنا. هامش راجع المحلى لابن حزم في الجزء الثالث في الصفحة 350. انتهى الهامش. 28 الصلاة عند الإقامة. كان عمر رضي الله عنه يكره الشروع في صلاة عند الإقامة. روى عبد الرزاق أن عمر كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة. وروى ابن أبي شيبة أن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره وقال لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة المكتوبة التي تقام لها الصلاة. 29 صلاة الحاقن. همش الحاقن هو حابس البول. انتهى. روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال لا تدافع الأخبثين في الصلاة البول والغائط. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهم: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر البيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف. هامش جاءت الرواية بحق أي حاق. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. انتهى. وحمل الجمهور النهي على الكراهة إن لم يمنعه ذلك من أداء شيء من الأركان، فإن منع بطلت صلاته. وقالت المالكية إن كان ذلك يدعو إلى ضم الوركين فيندب له قطع الصلاة، فإن تمادى صحت صلاته ويستحب إعادتها في الوقت. 30 هل تجوز الصلاة في الثوب الواحد مما يجسم العورة عادة؟ ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولكن إن لم يجد المصلي إلا ثوب قد يجسم العورة جاز له أن يصلي فيه. روى ابن أبي شيبة أن أبي بن كعب اختلف مع عبد الله بن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي ثوب، وقال ابن مسعود ثوبان. همش أي تجوز الصلاة في ثوب واحد. انتهى. فخرج عليهما عمر فلامهما وقال إنه لا يسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألو والقول ما قال أبي بن كعب. فقد أجاز عمر قول أبي بن كعب بجواز الصلاة بالثوب الواحد، هذا إن لم يجد الإنسان غير هذا الثوب ليصلي فيه. أما إذا أنعم الله على الإنسان ووسع عليه فإن من الأفضل أن يصلي في ثوبين أو أكثر، لما رواه البخاري عن عمر قال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار وبرد، أي ليجمع، وأي صلى في إزار أي ليصلي انتهى، أو في إزار وقميص، أو في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقباء، في كبان وقميص. لذلك أنكر عمر على نافع عندما رآه يصلي في ثوب واحد وهو يعلم أنه يملك أكثر منه، فقال له: ألم تكتسي ثوبين؟ قلت: بلى. قال: فلو أرسلت في الدار أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن يزين له أو الناس؟ قلت: بل الله. فإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا فعليه ألا يلتحف به دون أن يخرج منه يديه. روى ابن أبي شيبة أن عمر رأى رجلا ملتحفا فقال: لا تتشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليأتزر به. وروي عنه أيضا: فمن يلتحف بالثوب لا في من يلتحف بالثوب لا يضره أن يلتحف به حتى يخرج إحدى يديه. الحادي والثلاثون: هل يجوز السجود على ظهر غيره عند الزحام؟ روى أحمد في مسنده والبيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه خطب يوما فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. الثاني والثلاثون: إذا صلى الإمام ثم وجد احتلاما فهل يعيد المأموم؟ روى مالك في الموطأ والشافعي في المسند وعبد الرزاق في المصنف عن زبيد بن الصلت قال: خرجت مع عمر إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وروى الدارقطني عن الشريد الثقفي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا. وذكر ابن حزم في المحلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه صلى بالناس العصر وهو على غير وضوء فأعاد ولم يعد الصحابة. الثالث والثلاثون: أيهما أفضل، صلاة الصبح في جماعة أم قيام الليل؟ روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حفنة في صلاة الصبح، ثم إن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وروى ابن أبي شيبة عن عمر قال: لأن أصليهما العشاء والصبح في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. الرابع والثلاثون: القنوت في الصبح. اختلفت الروايات عن عمر في قنوت الصبح، فروي عنه أنه كان لا يقنط في صلاة الصبح ولا في غيرها. روى النسائي عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، قد صليت خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة 50 سنة، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. وذكر ابن حزم في المحلى أن أبا نجيح سأل سالم بن عبد الله بن عمر: هل كان عمر يقنط في الصبح؟ قال: لا، إنما هو شيء أحدثه الناس. وكان عبد الله بن مسعود يقول: لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك عمر واديا أو شعبا لسلكت وادي عمر وشعبا، ولو قنت عمر قنت عبد الله. وروي عنه أيضا أنه كان يقنط في الصبح. روى عبد الرزاق عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر الصبح فقنت بعد الركوع. وروى البيهقي في السنن عن الأسود بن يزيد قال: صليت خلف عمر في السفر والحضر فكان يقنط في الركعة الثانية في صلاة الفجر ولا يقنط في سائر الصلوات. وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كان يقول في قنوته: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونفني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وروى البيهقي في السنن وعبد الرزاق أن عمر كان يقول أيضا في قنوته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. 35 قصر الصلاة الرباعية للمسافر. وروى الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن عن يعلى بن أمية قال سألت عمر قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هامش النساء الآية 100 انتهى. وقد أمن الناس فقال لي عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وروى البيهقي في السنن وعبد الرزاق عن عمر قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وروى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 36 مسافة القصر. روى مسلم والنسائي عن شرحبيل بن الصمت قال رأيت عمر يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته فقال أفعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وروى مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر وهي تبعد 8 برد عن المدينة المنورة والبريد فرسخان. وروى ابن أبي شيبة عن اللجلاج قال كنا نسافر مع عمر 3 أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر. 37 الفصل بين الفرض والنافلة. روى عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر بن الخطاب فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب. هامش رواه أحمد وأبو يعلى انتهى. وجاء في حديث معاوية الذي أخرجه مسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال الشوكاني في سبل السلام وظهر النهي التحريم. قال وقيل الحكمة في ذلك لأن يشتبه الفرض بالنافلة. وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة والأفضل أن يتحول إلى بيته، فإن فعل النوافل في البيت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره وفيه تكثير لمواضع السجود انتهى. هامش سبل السلام الجزء الأول الصفحة 74 وانتهى الهامش. وهذا متفق عليه إلا أن الاختلاف في قدر الفاصل، وما عليه جمهور السلف والخلف أنه يستحب الفصل بين الفرض والنافلة بالأذكار الواردة عقب الصلوات كالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. 38 أيهما أفضل صلاة النافلة في البيت أم في المسجد؟ روى أحمد وعبد الرزاق أن رهطا سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صلاة الرجل في بيته تطوعا فقال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته. 39 هل تجوز صلاة النافلة في جماعة؟ تجوز صلاة النافلة في جماعة لما رواه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح. هامش: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. فوجدته يسبح أي يصلي نافلة. انتهى. فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه. الأربعون: الحرص على حضور الجماعة. روى ابن أبي شيبة أن عمر فقد رجاء رجلا أياما في صلاة الصبح، فأرسل إليه فجاء فقال: أين كنت؟ قال: كنت مريضا، ولولا أن رسولك أتاني ما خرجت. فقال عمر: إن كنت خارجا إلى أحد فاخرج للصلاة. وكان رضي الله عنه يهدد ويتوعد من يتخلف عن صلاة الجماعة. جاء في كنز العمال أنه خرج مرة فاستقبل الناس فأمر المؤذن فأقام، فلما قضى صلاته أقبل على الناس ثم قال: ما بال أقوام يتخلفون، يتخلف بتخلفهم آخرون، والله لقد هممت أن أرسل إليهم فيجاء في أعناقهم ثم يقال: اشهد الصلاة. وروى ابن سعد عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: جاء عمر سعد ابن يربوع إلى منزله فعزاه بذهاب بصره وقال: لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليس لي قائد. قال: فنحن نبعث إليك بقائد. فبعث إليه بغلام من السبي. الحادي والأربعون: الأوقات التي كان عمر ينهى عن الصلاة فيها. وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. روى مالك والشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلق قرنان مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. وقت استواء الشمس في كبد السماء. روى ابن حزم في المحلى عن أبي البختري قال: كان عمر يضرب على الصلاة بنصف النهار بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. روى مالك وعبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه طاف بالكعبة بعد صلاة الصبح، فلما فرغ من طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب ولم يسبح حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين على طوافه. همش: أي لم يصلي ركعتي سنة الطواف. انتهى. بعد صلاة العصر. روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد الجهني أن عمر رضي الله عنه رآه يصلي بعد العصر ركعتين، وعمر خليفة فضربه بالدرة وهو يصلي، فلما انصرف قال له زيد: يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فجلس إليه عمر وقال: يا زيد بن خالد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. وروى أحمد وعبد الرزاق عن الزهري أن عليا سبح أي صلى في سفر بعد صلاة العصر ركعتين، فتغيظ عليه عمر ثم قال: أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وروى ابن حزم بإسناده إلى عروة قال: أخبرني تميم الداري أو أخبرت أن تميم الداري ركع ركعتين بعد العصر، فأتاه عمر رضي الله عنه فضربه بالدرة فأشار إليه تميم أن اجلس، فجلس عمر حتى فرغ تميم، فقال لعمر: لما ضربتني؟ فقال له عمر: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما. فقال له تميم: إني صليتهما مع من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: إني ليس بي إياكم أيها الرهط، ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمرون بالساعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها كما صلى بين الظهر والعصر، ثم يقولون: قد رأينا فلانا وفلانا يصلون بعد العصر. قال ابن حزم في المحلى: فهذا نص جلي ثابت عن عمر رضي الله عنه بإجازته التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتقارب الغروب. هامش: المحلى الجزء الثالث صفحة 16 و17. انتهى الهامش. وأخرج عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي عمر ركعهما، فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما. قال ابن حزم في المحلى: وقد نهى أبو حنيفة ومالك عن صلاة الركعتين بعد العصر. وقال أحمد بن حنبل: لا أصليهما ولا أنكر على من صلاهما. هامش المحلى الجزء الثالث الصفحة الثالثة انتهى. وأجاز الشافعي صلاة ما له سبب بعد الصبح والعصر كتحية المسجد وسنة الوضوء. الثاني والأربعون: هل يجوز التطوع بركعة واحدة؟ روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد فركع ركعة ثم انصرف، فقيل له فقال: إنما هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص، إنما كرهت أن أتخذه طريقا. الثالث والأربعون: صلاة الوتر. أولا وقتها. جاء في كنز العمال عن الحارث بن معاوية أنه قدم على عمر فقال: إني قدمت أسألك عن الوتر، أول الليل أو في وسطه أو في آخره؟ فقال عمر: كل ذلك قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة عن عمر أنه كان يوتر آخر الليل. وفي كنز العمال عنه رضي الله عنه قال: إن الأكياس الذين يوترون أول الليل، وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل، وهو أفضل. ويكره تأخير الوتر إلى دخول وقت الصبح. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: لأن أوتر بليل أحب إلي من أن أحيى ليلتي ثم أوتر بعد الصبح. ثانيا كيفيتها. الصحيح عن عمر أنه كان يوتر بثلاث ركعات متصلة. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي قال: لما دفن عمر أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة أوتر بثلاث ركعات، وأوتر معه ناس من المسلمين. وقيل للحسن البصري إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر، فقال: كان عمر أفقه منه، كان ينهض إلى الثالثة بالتكبير. ثالثا القنوط فيها. روى عبيد الله بن عمير أن عمر رضي الله عنه قنت في الوتر قبل الركوع فقال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. هامش نحفد نسرى. أخرجه محمد بن نصر والبيهقي وقال: هذا صحيح موصول. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.